إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا، اللهم آمين. هذا المجلس الثامن إن شاء الله في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، باب التوبة. من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أنه لا يعجل العقوبة على من عصاه، ولكن يمهل للتوبة والأوبة والرجعة ومراجعة النفس ومحاسبة النفس. وبعض الناس يظن أن الإمهال إهمال، وهذا ليس بصواب، فالله تعالى يمهل ولا يهمل. ولو عجل الله العقوبة لكل عاص لما أبقى على وجه الأرض من أحد، ولكن من رحمة الله أنه يعطي الفرصة للعبد إذا أذنب أن يتوب. والإنسان إذا أذنب عليه أن ينظر إلى إحسان الله إليه، كم يقابل إحسان الله تعالى بالإساءة والعصيان، وأحسن كما أحسن الله إليك. إذا نظر إلى النعم المتوالية، وإذا نظر إلى فضل الله وكرمه عليه، وفي المقابل رأى العصيان والجحود، فالعبد يستحي أن يقابل إحسان مولاه بعصيان أمره. قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ: يا معاذ، أتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. نحن مع حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها، رواه مسلم. وقريب من هذا الحديثين الآتيين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه، رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. من كرم الله قبول التوبة وإن تأخرت. من أساء في النهار ثم تاب في الليل تاب الله عليه، ومن أساء في الليل ثم تاب في النهار تاب الله عليه. وهذا دليل على حب الله تعالى للتوبة وقبولها وإن تأخرت، وإن كان الواجب عدم تأخير التوبة عند التلبس بالذنب، لأنه لا يدري متى يفجأه الموت، ربما جاء الموت وهو على غير توبة فمات على ذنب، والإنسان يموت على ما يبعث على ما مات عليه. لذلك من السنة تعجيل التوبة والمسارعة بها قبل أن يفجأه الأجل، والله سبحانه وتعالى يحب تعجيل التوبة والمسارعة إليه، كم جاء في موضع من القرآن الكريم الأمر بالمبادرة والمسارعة والفرار: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. وقال سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وفي الحديث القدسي: إذا رفع العبد يديه يقول: يا رب اغفر لي، يا رب اغفر لي، تقول الملائكة: يا رب ليس أهلا للمغفرة، فعل وفعل وفعل وفعل. فيقول الله تعالى: ولكني أهل لأن أغفر له، الله أهل التقوى وأهل المغفرة. وفي حديث القدسي آخر: إذا بدأ العبد يومه بخير ونهاه بخير قال الله لملائكته: تجاوزوا لعبدي عما بينهما. لذلك سن لنا عليه الصلاة والسلام إذا استيقظنا من النوم أن نبدأ الصحيفة بالذكر والدعاء. أول ما المسلم يستيقظ يقول: الحمد لله، الذي رد إلي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. هذا يبدأ به الصحيفة. وإذا أنهى الصحيفة بماذا ينهيها؟ ينهيها أيضا بالذكر، باسمك اللهم أموت وأحيا، باسمك اللهم أموت وأحيا، اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. ويقرأ آية الكرسي والمعوذات، فيبدأ الصحيفة بالذكر والدعاء وينهيها بالذكر والدعاء. فالله أكرم من أن يرد ما بينهما. إذا بدأ العبد يومه بخير ونهاه بخير، قال الله لملائكته تجاوزوا لعبدي عما بينهما. عند الكلام عن شروط التوبة، الإمام النووي رحمه الله ذكر 3 شروط في الذنب الذي يتعلق بحق الله. حتى تصح التوبة لا بد من توفر 3 شروط. أول شيء إقلاع عن الذنب. بعض الناس يتوب باللسان وهو كاذب مخادع، مقيم على الذنب ويقول بلسانه أستغفر الله، هذا كالمستهزئ بربه. لأن من علامة التوبة وقف الذنب، قف الذنب الآن، أقلع عن الذنب فورا ولا يكتفي بهذا. قال والندم على فعله والعزم يعني في المستقبل ألا يعود إليه. إذا توافرت هذه الشروط صحت توبته من ذلك الذنب. وإذا تعلق الذنب بحق آدمي أضيف إليه هذه 3 شرطا آخر، وهو أن يرد المظالم إلى أهلها، فإن كان مالا رده إليه. طيب، الذي أخذ منه المال غصبا، سرقة، رشوة، مات، ماذا يفعل؟ قال يرده إلى الورثة. فإن لم يستطع الوصول إلى الورثة قال يتصدق به بنيته، حتى إذا لقيه يوم القيامة هو يريد حقه، فالله تعالى يرضي عنه الخصوم ويعطيه ثواب ما أخذ منه غصبا بغير حق. وإن كان شتما أو قذفا أو سبا في عرض مكنه منه. وهنا قال العلماء الغيبة إذا لم تبلغ من اغتبته فليس لك أن تذهب إليه وتخبره بأنك قد اغتبته، لأنها لم تصل إليه، ولكن تستغفر له بظهر الغيب. أما إذا بلغته فهذا أمر يجرحه ويؤذيه، فوجب عليك أن تذهب إليه لتستحله منه وتستغفر الله تبارك وتعالى من ذنبك هذا. أما إذا لم يبلغه الذنب فتكفير هذا الذنب أن تذكر محاسنه في المجالس التي ذكرت مساوئه فيها، وأن تستغفر له بظهر الغيب، رب اغفر لي ولأخي ولجميع المسلمين. المهم، هذه الشروط ذكرها الإمام النووي. قلنا هناك 2 شرط آخرين حتى تصح التوبة أيضا ليست مذكورة في هذا الكتاب. الشرط ذكرناه وهو الإخلاص، بمعنى لو إنسان يريد أن يتوب لماذا؟ لحصول مغنم أو مصلحة، يريد أن يتوب خوفا من سلطان، يريد أن يتوب لجلب منفعة دنيوية. إذا أراد أن يتوب باللسان وتاب عن ذنب لماذا؟ حتى يحصل على وظيفة، حتى يحصل على مال، حتى يحصل على جائزة. لا تصح التوبة إلا بصحة النية، لأن النية شرط في قبول جميع الأعمال. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أن تكون التوبة ابتغاء وجه الله، ليست لحصول مغنم وليست خوفا من ذي سلطان أو من ولي أمر أو من أحد، وإنما تاب ابتغاء وجه الله ورغبة فيما عند الله. شرط آخر، أن تكون التوبة في زمن يصح فيه التوبة، وهذا باعتبار أمران ذكرهما الحديث هنا، أمر بحسب العموم وأمر بحسب كل إنسان. أما الأمر الذي بحسب العموم فهو أن تكون التوبة في زمن تصح فيه التوبة، أي قبل ظهور علامة من علامات الساعة الكبرى، وذكر منها هنا في الحديث قبل أن تطلع الشمس من مغربها. من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. لذلك هناك خلاف بين الفقهاء وبين العلماء أي علامات الساعة الكبرى يظهر أولا. ذكر في صحيح البخاري أن علامات الساعة الكبرى 10، وأنها تأتي متتابعة، وإذا ظهرت واحدة منها لم تصح التوبة. وأخذوا هذا من قول الله تبارك وتعالى حينما جاء ذكر علامات الساعة، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. لماذا؟ ما هو السر؟ قالوا أنه بظهور علامة من علامات الساعة الكبرى انقضى أوان التكليف، لأن التكليف لابد أن يكون في فترة اختيار وليس فترة اضطرار. فإذا ظهرت هذه العلامة ورآها الناس أجمعون لا يصح حينئذ إيمان. الإيمان قبل ظهور علامة من علاماتها الكبرى. نمر عليها سريعا. ما هي علامات الساعة الكبرى؟ طلوع الشمس من مغربها. نحن نعتاد منذ أن خلق الله هذه الدنيا إلى يومنا هذا أن الشمس تشرق من المشرق وتغرب في المغرب. أما إذا ظهرت أشرقت الشمس من مغربها هذه أولى علاماتها الكبرى. طلوع الشمس من مغربها. خروج الدابة التي تكلم الناس بلسان فصيح أنهم كانوا لا يؤمنون بالله ولا بالغيب. طلوع الشمس من مغربها. ظهور الدابة. الدخان. والدخان أخبر به عليه الصلاة والسلام أنه فوق رؤوس الناس إلى السماء الدنيا. الناس تنظر إلى دخان عظيم يغشى الناس وكلهم يقولون هذا عذاب عظيم شديد، لكن يأخذ المؤمن مثل الزكمة، وأما الكافر فرأسه يغلي منها مثل الرأس المشوي الحنين. لما تيجي تشوي رأس جمل أو رأس جزور كيف هذا الرأس يشوى في النار، كيف يكون شكله؟ قال رأس الكافر يشوى من هذا الدخان كالرأس الحنين أو كشوي الرأس الحنين. أما المؤمن فيأخذه مثل الزكمة ويظل هذا الدخان في الأرض قيل 40 يوما وقيل 40 عاما، فيظل هذا الدخان في الأرض. هذا من علامات الساعة الكبرى. طلوع الشمس من مغربها، خروج الدابة، الدخان، ظهور المسيح الدجال، ونزول عيسى بن مريم عليه السلام على المنارة الشرقية بمسجد دمشق، ثم يقتل المسيح الدجال بباب لد، خروج يأجوج ومأجوج وهم الآن خلف السد، ثم ثلاثة خسوف عظيمة، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، ثم العلامة العاشرة نار تخرج من قعر عدن تحشر الناس إلى محشرهم. هذه علامات الساعة الكبرى التي إذا ظهرت واحدة منها لم تصح عندها التوبة، لأنه بذلك ينقضي أوان التكليف. لذلك ذكر عليه الصلاة والسلام في هذين الحديثين أنه لا تصح التوبة في هذا الوقت. إذن لابد حتى تكتمل التوبة من وجود هذه الشروط الثلاثة التي ذكر الإمام النووي رحمه الله، إضافة إلى هذين الشرطين الإخلاص وأن تكون في زمن يصح فيه التوبة. طب هذا بحسب العموم، هناك أيضا بحسب كل إنسان بنفسه، وهي أن تكون التوبة قبل الغرغرة. يتوب الله على العبد ما لم يغرغر. ما معنى الغرغرة؟ وصول الروح إلى الحلقوم، لأنه في هذه المرحلة أصبح على شفا الموت، أصبح بين عالم الشهادة وبين عالم الغيب. ففي هذه الفترة لا تصح التوبة. لماذا؟ لأننا نقول أن التائب إذا صح توبته لابد أن يعزم في المستقبل أن لا يعود إلى الذنب. وحينما تصل الروح إلى الحلقوم مرحلة الغرغرة لا يتمكن من القيام بأي عمل. لذلك كيف تصح التوبة في هذا الوقت؟ فالإنسان عنده الفرصة قبل هذا أن يجدد التوبة، مع كل ذنب أن يحدث له توبة حديثة. يا معاذ أتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. فصح التوبة إذا كانت عند هذه الشروط الخمسة واكتملت صح التوبة في العبد. إذا سقط شرط فالعبد كالمستهزئ بربه، كمن قال أنا تائب وهو مقيم على الذنب، أو قال أنا تائب وغير نادم، أو قال أنا تائب وفي القلب حنين إلى الذنب أنه سيعود إليه مستقبلا، هذا كالمستهزئ بربه، لم تصح توبته من الذنب الذي تاب منه. حتى تصح التوبة لابد من وجود هذه الشروط. عن زر بن حبيش قال أتيت صفوان بن عسال رضي الله عنه أسأله عن المسح على الخفين، فقال ما جاء بك يا زر؟ فقلت ابتغاء العلم، فقال إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، فقلت إنه قد حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبوج، وكنت بوجه الخطاب لسيدنا صفوان امرئا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجئت أسألك هل سمعته يذكر في ذلك شيئا؟ قال نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم. فقلت: هل سمعته يذكر في الهوى شيئا؟ قال: نعم، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فبينا نحن عنده إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري: يا محمد. فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من صوته: هاء. فقلت له: ويحك، اغضب من صوتك، فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن هذا. فقال: والله لا أغضب. قال الأعرابي: المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة. فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من المغرب: مسيرة عرضه أو يسير الراكب في عرضه 40 أو 70 عاما. قال سفيان أحد الرواة: قبل الشام. خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه. رواه الترمذي. زر بن حبيش رحمه الله تابعي، رغم أنه أدرك الجاهلية وعاش 120 سنة. طيب كيف نكون عليه تابعي إذا كان هو أدرك الجاهلية وهو بالغ وعاش 120 عاما؟ معناها أن هذه الفترة التي كان فيها حي كان الرسول صلى الله عليه وسلم بعث وموجود. قالوا: من تعريف الصحابي أنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم على الإيمان حال حياته ولو ساعة من نهار، هذا يسمى صحابي، أخذ شرف الصحبة، لابد من البقية. لكن لو أسلم في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كبعض من كانوا في البوادي أو في القرى البعيدة ولم يأتوا ولم يروه، هؤلاء لا يسموا صحابة. إنما تعريف الصحابي عند العلماء والفقهاء والمحدثين من لقي النبي صلى الله عليه وسلم على الإيمان ولو ساعة واحدة من نهار أخذ شرف الصحبة. لكن زر بن حبيش رغم أنه أدرك الجاهلية ومات بعد سنين طويلة لأنه أدرك سيدنا علي وأدرك سيدنا عمر وسمع منهما الحديث، لكنه لا يعد صحابي، ولكن عاش 120 عاما، مات بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، لم يلقه يسمى تابعي. ما معنى تابعي؟ هو الذي لقي أحد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام على الإيمان ولو ساعة من نهار. تجد بعض الألفاظ في الكتب يقول لك هذا مخضرم. من هم المخضرمون؟ الذين أدركوا جزءا من الجاهلية وجزءا من الإسلام، عاشوا هذه الفترة وعاشوا هذه الفترة، وهذا كان من المعمرين، عاش 120 عاما. سيدنا صفوان ابن عسال راوي الحديث رضي الله عنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة. ومن جلالة قدره وعلمه روى عنه ابن مسعود وجماعة من التابعين وروي له 21 حديث. الحديث الذي معنا أن زر بن حبيش جاء إلى سيدنا صفوان بن عسال يسأله عن المسح على الخفين. إذا سيدنا صفوان لم يبدأه بالإجابة، ولكن فرحا بطالب العلم أعطاه أولا ترغيب، فذكر له قال: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. هذا فيه دليل على فضيلة العلم والعلماء وفضيلة طلب العلم. وحق العلم علينا كمسلمين جميعا 4 أمور. أول شيء السعي في طلبه وتحصيله، على المسلم أن يسعى. العلم لن يأتيك، ولكن لابد أنت أن تسعى. لذلك الصحابة سأل ويسألونك عن الخمر ويسألونك عن اليتامى، لذلك الدعوة غير العلم. الداعي يذهب للراغب وغير الراغب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الجميع. أبو جهل غير راغب لا في العلم ولا في الدين ولا في الدعوة، ولكن ذهب إليه. أما العلم فلابد أن يسعى الإنسان إليه، لذلك كل الأحاديث من خرج في طلب العلم، من سعى في طلب العلم. إن الملائكة لترضى أو لتضع أجنحتها لطالب العلم، عنده الطلب. فالصحابة لما زاد عندهم الإيمان جاء الطلب، وجه في القرآن 14 سؤال: ويسألونك عن الأهلة ويسألونك عن اليتامى ويسألونك عن المحيط. جاءت الأسئلة من الصحابة طالبين العلم، ومن هنا جاء فضل العلم. حق العلم علينا السعي في طلبه وتحصيله. الأمر الثاني حفظه. من الواجب على الإنسان إذا سمع حديثا أو دعاء أن يعيه وأن يحفظه. الصحابة الكرام تميزوا بثلاثة أمور: أول شيء أحسن الفهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سوء الفهم ينبني عليه سوء التطبيق. أحسن الفهم، أحسن التطبيق والعمل، أحسن البلاغة والدعوة. ومعظم الفتن التي ظهرت في تاريخ الأمة ظهرت بسبب خلل في واحد من الثلاثة دول. إما أن إنسانا يسيء الفهم، ومن إساءة الفهم يسيء التطبيق، ومن إساءة التطبيق سيسيء البلاغة والدعوة، يعني يسيء العرض. أما من حسن فهمه فصح تطبيقه، صح بلاغه ودعوته. ومن هنا تميز الصحابة بهذه الثلاثة أمور: صح فهمهم عن النبي عليه الصلاة والسلام ببركة الصحبة، صح تطبيقهم عملا ولذلك رضي الله عنهم، وصحت دعوتهم وبلاغهم فكانوا نعم الأمناء والمبلغين المخلصين عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن الحق الثاني هو أن يعيه الإنسان ويحفظه. ما الدليل على الاثنين دول؟ قال عليه الصلاة والسلام: رحم الله أو نضر الله وجه امرئ سمع منا مقالة، سمع سعى ليسمع فوعاها. هذه نمرة اثنين. يبقى أول شيء سعى ليسمع، والأمر الثاني أنه يعي ما يسمع. ثم الثالث قال: فبلغها كما سمعها. التبليغ فيه عمل، لأن الدعوة نفسها هي عمل. وبعد ذلك حينما بلغ ودعا، مما لا شك فيه أنه كان قائما على العمل، وإلا أصبح حجة عليه. نظر الله وجه امرئ سمع منا مقالة فوعاها ثم بلغها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. إذا مجرد التبليغ عمل، وإذا بلغ فقد دعا. إذا هذا الحديث حمل الأربع شروط، وهي السعي في طلبه وتحصيله، وحفظه، والعمل به، والدعوة إليه. هذا من حق العلم علينا. سيدنا زر بن حبيش قال: حك في صدري المسح على الخفين بعد البول والغائط. لماذا؟ الآية في سورة المائدة ذكرت الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. ثم ذكر بعد ذلك الآيات المتعلقة بالمسح على الخفين: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فسيدنا زر بن حبيش حك في صدره موضوع المسح على الخفين، أهو من الجنابة أو من البول والغائط والنوم؟ فجاء يسأل، فلما سأل أخبره سيدنا صفوان بن عسال أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم إذا كانوا مسافرين أن ينزعوا خفافهم ثلاثة أيام وليالهم. وثبت في الصحيحين البخاري ومسلم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فتوضأ النبي عليه الصلاة والسلام فأهوى المغيرة بن شعبة لينزع خفيه، فقال عليه الصلاة والسلام: دعهما فإنني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. هذا الحديث فيه دليل على أن الإنسان إذا أشكل عليه أمر عليه أن يسأل، لا أن يتردد في صدره أمر أو شك فيظل على شكه وجهله، وإنما عليه أن يسأل من هو أعلم منه. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لذلك لما قال إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم، ما معنى تضع أجنحتها؟ هذه لها أربع معاني. قال العلماء: المعنى الأول أن الملائكة تنزل لتسمع الذكر والعلم. من معاني إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم معناها الملائكة تنزل لتسمع العلم، ولذلك الملائكة تحف مجالس العلم وتحب مجالس العلم والذكر، وتصعد إلى السماء وينادي بعضهم على بعض، هذه الملائكة السيارة في الطرقات. المعنى الآخر وهو التواضع، ومنه قول الله تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. تواضعا احتراما وتعظيما وحبا ودعاء لطالب العلم، لأنه قام بعمل يحبه الله ويرضاه. إما أن يأتي بمعنى أن الملائكة تنزل لتسمع العلم، أو بمعنى التواضع حبا وتعظيما واحتراما له. معنى آخر وهو المعونة، أي أنها تعينه على ما هو فيه، لأن صحبة الملائكة فيها الخير، والملائكة تدعو لأصحاب المساجد وأصحاب الطاعات الملائكة دعاؤهم استغفار، فهذه أيضا من باب المعونة. ومعنى آخر ذكره الحديث وهو رضا بما يصنع، الملائكة ترضى عن طالب العلم لأنه قام بعمل يحبه الله ويرفع العبد درجات عند الله. إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. في الحديث موضوع المسح على الخفين، ثبت المسح على الخفين من أحاديث تواترت عن الصحابة رضي الله عنهم، ولذلك أصبح هذا شعار أهل السنة. في ملاحظة مهمة، الذي يقرأ في أي كتاب من كتب العقائد الذين صنفوا في العقيدة، من العجيب أن أنت تجد في معظم كتب العقائد يثير مسألة المسح على الخفين، رغم أنها مسألة ما متعلقة بالعقيدة، هذه مسألة متعلقة بالفقه. لماذا ذكرت في كل كتب العقائد ومن تكلموا في العقيدة؟ قال لأن هذا شعار أهل السنة، لم ينكر المسح على الكفين إلا الرافضة. لذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس في قلبي شيء، وفي رواية شك، من المسح على الكفين فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الغريب أن الرافضة لما رفضوا الحديث المسح على الكفين، من ضمن من روى أحاديث المسح سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صحيح مسلم، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم يوما وليلة، وللمسافر 3 أيام بلياليهم. فسيدنا علي أحد الرواة الذين رووا حديث المسح، وهو الحديث في صحيح مسلم. طب ما هي شروط المسح على الكفين؟ هناك 3 شروط للمسح على الكفين نمر عليها سريعا. الشرط الأول أن يضعها على طهارة بالماء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث المغيرة بن شعبة: دعهما فإنني أدخلتهما طاهرتين. إذا توضأ بالماء فأدخل قدمه إلى الخف بعد الطهارة بالماء يصح له المسح. طب لماذا قلنا بالماء؟ لأنه لو أدخلها بتيمم لم يصح المسح إذا وجد الماء، لأن التيمم أعضاؤه لا يصبح متعلقة بالقدم. كيف يكون التيمم؟ المسح على الأيدي والأوجه ولا علاقة له بالقدم. لذلك لا يصح من أدخل قدميه في خف بتيمم أن يمسح عليهما إذا وجد الماء. إذا وجد الماء وجد عليه أن ينزع وأن يغسل رجليه ثم يدخلهما طاهرتين. لو كان مقيم له يوم وليلة، ولو كان مسافر له 3 أيام. الشرط الثاني أن يكون المسح عليهما من الحدث الأصغر وليس الأكبر، لقول سيدنا صفوان بن عفان: إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. إذا الحدث الأصغر فقط هو الذي يمكن أن يمسح على الكفين فيه، لكن لو الإنسان أصابته جنابة ينفع أن يمسح على الكفين؟ قال: لا، لابد من نزع الكفين وأن يعمم جميع الجسد بالماء. طبعا قالوا دخل قياسا على الجنابة الحيض والنفاس. أمر آخر أن يكون المسح في المدة التي حددها المصطفى عليه الصلاة والسلام، المسافر له 3 أيام ولياليهم، والمقيم له يوما وليلة. هذه الشروط الثلاثة إذا توفرت صح المسح على الكفين. ثم ذكر شيء آخر وهو قال: هل ذكرت أو هل تذكر أنه قال في الهوى شيئا؟ ما معنى الهوى؟ الهوى معنى المحبة والميل. لكن انظر إلى سيدنا صفوان، ذهب بموضوع الميل والهوى إلى معنى راقي جدا، ذكر فيه حب الله وحب رسوله. لكن لما يذكر الهوى يذكر دائما عند الفساق والفجار إلى الحب الحرام، الحب الذي نهى الله عنه ورسوله. لذلك الحب هنا ذكر حب الله ورسوله، فذكر فيه بشرة. لذلك سيدنا أنس بن مالك لما سمع هذه البشرة قال: إنني أحب الله وأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب أبا بكر وأحب عمر، وإنني لأرجو أن يحشرني الله تعالى معهم يوم القيامة. وما فرح الصحابة رضي الله عنهم فرحا أشد من فرحهم بهذا الحديث. لماذا؟ لأن المشمر غير الكسول، والذي له درجة أعلى غير الذي له درجة دنيا، فببركة الحب يأتي الجمع. لكن هل معنى اجتماعهم في نفس الدرجة يعني هذا المشاركة من جميع الوجوه في عطاء الله تبارك وتعالى؟ قال: لا، عطاء الله تبارك وتعالى لكل إنسان بحسب درجته ومنزلته، ولكن يجتمع معهم في الجنة. وليس معنى هذا المساواة من كل الوجوه فيما خص الله تبارك وتعالى به أنبياءه ورسله وأولياءه. والمعلوم أن أعلى مقام في الجنة هو للحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه في الفردوس الأعلى. لكن معنى الحب هو حب اللسان؟ العلماء قالوا لا. الحب يعني ثلاثة أمور: امتثال المأمور، والانتهاء عن المحظور، والصبر على المقدور. إذا تريد معنى الحب الحقيقي لله ورسوله لابد من امتثال ما أمر والانتهاء عما نهى عنه، ولابد من الصبر على اقدار الله تبارك وتعالى. من حقق هذا حقق المحبة، وكان في قلبه حقيقة المحبة. لذلك المحبة باللسان دعوة تحتاج إلى دليل، والإنسان إذا ادعى دعوة بغير دليل أصبح هذه الدعوة كاذبة، وهو مطالب يوم القيامة بصدقها. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أعطى للصحابة هذه البشرى وهم أحياء في هذه الدنيا، والبشرى مضطردة إلى كل هذه الأمة لمن أحبه بصدق الحب المتابعة. الأعرابي لما جاء نادي بصوت عالي، نحن نعلم أنه من الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام خفض الصوت في حضرته. طيب إذا انتقل إلى الرفيق الأعلى، انتقل إلى ربه. العلماء قالوا يضطرد هذا الحكم حتى بعد مماته عند قبره، فمن الأدب ومن السنة ومن الأمر الواجب عند قبره الشريف ألا ترفع الأصوات، وأن يقف الإنسان في حضرته أمام قبره متأدبا خاشعا يسلم عليه: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ما هو دليل هذه المسألة؟ قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هذا من باب الأدب معه. ثم فائدة أخرى من الحديث، وهو الشاهد في هذا الحديث في موضوع التوبة، آخر جزئية في الحديث هي المتعلقة بالتوبة، لما قال إن الله تعالى ذكر بابا من جهة المغرب مفتوح 60 أو 70 عاما، أو عرضه 70 أو 60 عاما لمن يريد التوبة أو لمن أقبل على الله، خلقه الله تعالى مفتوحا للتوبة. وهذا يبين أن أوان التوبة يفضح للعبد ما لم تظهر أي علامة من علامات الساعة الكبرى كما أخبر المصطفى عليه الصلاة والسلام، والأحاديث يعضد بعضها بعضا. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، هذا الحديث الذي معنا إن شاء الله فيه فوائد جمة فقهية وفيه فوائد سلوكية، قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فقال لا، فقتله فكمل به 100، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم، فقال: قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. في رواية أخرى في الصحيح، هذا متفق عليه، فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر فجعل من أهلها. وفي رواية: فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعد وإلى هذه أن تقرب، وقال: قيسوا ما بينهما، فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له. وفي رواية: فنأى بصدره نحوها. نأخذ الفوائد. الفائدة الأولى: القاتل له توبة عند جمهور أهل العلماء إلا ابن عباس رضي الله عنه. لماذا انفرد؟ ابن عباس قال: ليس للقاتل توبة. ما دليل ابن عباس رضي الله عنهما؟ قال: قال الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. شوف، جمع لأربع عقوبات لم يجمعها في ذنب آخر، فجزاؤه جهنم خالدا فيها. وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ابن عباس له رأي وجيه لما قال ليس للقاتل توبة، وإن قيل أنه رجع عن هذا فجاء رأيه مع رأي الجمهور أن للقاتل توبة. أهل السنة والجماعة الجمهور قالوا لماذا للقاتل توبة؟ لأن النصوص دلت على هذا. ما هو الدليل؟ قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا دليل. دليل آخر، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. دليل آخر، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. والواقع الفعلي في حياة المصطفى عليه الصلاة والسلام أن الذين قتلوا ثم تابوا وصحت توبتهم غفر لهم ما مضى، كوحشي ابن حرب الذي قتل حمزة أسد الله وأسد رسوله. لكن ما وجهة نظر ابن عباس؟ قال هذا القاتل تعلق به ثلاثة حقوق، الذي قتل النفس التي حرم الله بالحق تعلق به ثلاثة حقوق: حق الله وحق القتيل وحق أولياء القتيل. أما حق الله فمغفور للنصوص السابقة، لكن حق القتيل هذا الذي ذاق ألم القتل تنفعه غير التوبة لأنه خلاص قتل، فأصبح الحين كيف يسترضيه، كيف يستحله من هذا الذنب وقد قتل وذاق مرارة القتل. وحق آخر هم أولياء القتيل، هؤلاء أيضا لهم حق في القاتل أن يسلم نفسه إليهم، وهم بين خيار من ثلاثة: إما الفداء الفدية، وإما العفو يعفو عنه بلا فدية، وإما القصاص والقود. فأصبح هناك عندنا حقوق ثلاثة: حق الله مغفور للنصوص، حق أولياء المقتول لازال مرهونا. طيب حق القتيل؟ قال لا، إذا تاب القاتل توبة نصوحا فجيء يوم القيامة. على فكرة كل من قتل ظلما سيأتي يوم القيامة متشحطا في دمائه ممسكا بيد من قتله فيقول يا رب سل هذا لما قتلني. حتى الجنين الذي أجهضته أمه، الجنين الذي أجهضته أمه سيأتي يوم القيامة يسمى الصريخ، له صوت كالرعد القاطف، يأخذ بيد أمه ويقول يا رب سل هذه لما قتلتني. خطاب يوم القيامة. لكن لو تاب توبة النصوح قال إن الله يربي عنه الخصوم، هؤلاء الخصوم يربيهم الله تعالى. لماذا؟ لأنه قد تاب توبة نصوحة فيربي عنه الخصوم ويصلح ما بين المؤمنين يوم القيامة في التصفية النهائية. لكن الشرط أن يكون قد تاب توبة نصوحة. وقلنا طبعا أن من الطهر إقامة الحد عند التلبس بالكبيرة، إن لم يقم عليه الحد لكن تاب توبة نصوح يغفر له والتوبة تجب ما قبلها. هذا رأي ابن عباس، هذه فائدة أولى. الفائدة الثانية في هذا الحديث عدم اليأس من التوبة. لقتل 99 نفس، أي ذنب هذا؟ وليس بعد القتل ذنب، أعظم الذنوب قتل النفس وكلها قتل بغير حق. لكن هل يأس من التوبة؟ أعتقد ما في أحد يمكن أن يصل إلى هذا المستوى من الذنوب. لكن هذا الرجل ما يأس ولكن له رغبة وحنين، ومتوقع ما جتلوش لحد عنده. لا، الخطوة الأولى لابد أن تبدأ من العبد: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. التوبة تبدأ من العبد، من التائب، أنه ندم وأنه يريد أن يصطلح على مولاه، فهو الذي يسأل: سأل هل لي من توبة؟ دل على راحل. إذا الله تبارك وتعالى يعلمنا ألا نقطع حبل الأمل والرجاء من عفو الله الكريم، وهذا الحديث دليل على هذا. فائدة ثالثة، لما دل على راحل عشان نعرف الفرق بين العابد وبين العالم. ممكن العابد يهلك نفسه ويهلك غيره، ده اللي حصل. الفرق بين العالم وبين العابد كالفرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أدنى رجل في هذه الأمة، وكما قيل في الحديث: فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. أحاديث كثيرة بيّنت الفرق بين الاثنين، وهذا منها الفرق بين العالم والعابد. بيّن النبي عليه السلام فضل العلم على العبادة بهذه القصة. طيب في شيء آخر وفائدة أخرى، فائدة رابعة: عدم الفتوى بغير علم. الذي أفتى بغير علم الضلال والإثم والذنب لن يكون عليه وحده، ولكن سيتضرر به المستفتي. وده اللي حصل لما جاء الرجل وقال إني قتلت 99 نفس لما أفتى بغير علم. العبد أهلك نفسه أنه لم يهلك نفسه، أهلك نفسه لأن هذا الرجل كان مثل الطور الهائج أو الحيوان المفترس فقتله، أهلك نفسه بسوء الفتوى. ثم أهلك الرجل أنه أوقعه في الذنب. بالله عليكم 99 نفس ولا 100 نفس؟ لما زادت نفس معناه زاد الذنب وزاد الإثم. إذن بسبب سوء الفتوى وخطأ الفتوى هلك المفتي الجاهل الذي أفتى بغير علم وأهلك غيره أن أوقعه في الذنب. لذلك خطورة من يتكلم في الدين، مش هنقول بس بغير علم، بغير أمانة، ألا يعرض الحق كما هو ولكن يداهن في الحق إرضاء لبعض العواطف أو النوازع، فيقدم للناس دينا مشوها ليلتقي مع هوى موجود في نفوس البعض ليصبح عند الناس مقبولا. هذا ليس أمينا على دين الله ولا أمينا على الفتوى. المفتي عليه أن يبين الحق صراحا دون مداهنة ودون مجاملة. ولذلك جاءت الخطورة من الفتوى بغير علم أن من أفتى بغير علم هلك وأهلك. فائدة خامسة وهي فتح باب الرجاء، العالم ما أغلق الباب، العالم فتح باب الرجاء ولم ييأسه من رحمة الله. ودائما الذي يتصدر للدعوة أو للعلم أو جعله الله إماما وقدوة ألا يقطع الطريق على أحد يريد أن يصل إلى الله، ولا يجعل نفسه بابا بين الله وبين خلقه. يعني لن تصبح مقبولا إلا إذا رضيت عنك، وإن لم أرضى عنك فأنت غير مقبول. هذه من الفتنة، لأنه ليس بيننا وبين الله تعالى حجاب ولا واسطة. حتى في موضوع الدعاء لم يأتي قل وإذا سألك عبادي عني، ما قالوش قل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. لا واسطة بيننا وبين الله. العالم فقط وظفته الدلالة والإرشاد والتوجيه، أن يشير هذا هو الطريق فعليك أن تسلكه. أما أن يجعل نفسه بينه وبين عباد الله أصبح فتنة. لذلك العالم فتح الباب، من يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن فائدة سادسة، العالم غير المربي. العالم قد يتعلم العلم ويعطيه، لكن العالم المربي الفصيح الحصيف هو الذي يعطي للناس البدائل حتى لا يبقاهم في الحرج. واحد جاء يسألك عن مسألة، هذا حرام حرمه الله ورسوله، طب ماذا نفعل؟ ما عرفش، هذا حرام وخلاص، ويترك الناس بغير بديل. بينما ما من أمر حرمه الله إلا رأيناه في الحلال أبرك وأوسع وأكثر وأطيب. وده اللي قاله سيدنا عمر رضي الله عنه، إن الله تعالى ما حرم شيئا أو ما نهى عن شيء إلا وأغنى عنه، إن الله ما نهى عن شيء إلا وأغنى عنه، وما أمر بشيء إلا وأعان عليه. إذا أمرنا يعيننا وإذا نهانا أغنانا ببدائل كثيرة. نعطينا مثال، نهانا عن الزنا وأباح لنا الزواج وملك اليمين، نهانا عن شرب الخمر أباح لنا اللبن والعسل والماء الزلال وسائر الأشربة، نهانا عن الخنزير ولحم الخنزير أباح لنا كم من صنوف اللحوم الموجودة. الله إذا حرم شيئا فتجده في المقابل في الحلال أطيب وأكثر وأوسع، وهذا من رحمة الله بنا. لذلك العالم كان مربيا أعطاه الدليل، ما قالوش أنت أذنبت عليك التوبة، كيف التوبة؟ أو خلاص ارجع إلى الله. أعطاه عمل، أعطاه حل عملي. ما هو الحل العملي؟ عندنا مثلا في الطب لما يأتي إنسان مريض يزداد مرضه والبيئة التي هو فيها تزيد من المرض، قال لابد من العزل، لابد من الخروج، يخرج من بيئة المرض إلى بيئة معقمة، بيئة صحية، لأنه ما دام في بيئة المرض وأخذ العلاج فالمرض سيظل مستمرا، فيعمل عملية عزل، يخدو من بيئة المرض التي هو فيها إلى بيئة معقمة طاهرة صالحة، ثم يبدأ العلاج. هذا أولا ينتشله مما هو فيه، لأن الصاحب ساحر، والبيئة تؤثر على الإنسان فكرا وعاطفة وخلقا وسلوكا شاء الإنسان أم أبى. لذلك العالم أعطاه حل للتوبة الصحيحة، أعطاه ثلاث حلول، تغيير البيئة وتغيير الصحبة وتغيير الأعمال الطاقة التي عند الإنسان. قال إنك في أرض سوء، بيئة فسدة، اذهب إلى أرض كذا فإنها أرض صالحة أو قرية صالحة، يبقى إذن بيئة طيبة فيها قوما صالحين صحبة يعبدون الله أعمال صالحة، إذن التوبة تريد هذا، أن الإنسان يخرج من بيئة الفساد إلى بيئة صالحة، صحبة صالحة، أعمال صالحة، دله على الحل العملي الذي يعينه على الاستقامة والاستمرارية على التوبة، وإلا أصبح الكلام كلاما لا فائدة له ولا معنى. أمر آخر، لماذا أرسل الله ملك في صورة آدمي يحكمه بين الملائكة؟ الشيخ هنا قال إشارة وتنويه طيب، قال هذا تنويه بقيمة ومنزلة بني آدم أنهم يصلحوا للفصل بين الملائكة عند النزاع. انظر إلى الفائدة العظيمة، لأن الله كرم بني آدم وأسجد لهم الملائكة تكريما. فائدة أخرى، الحاكم لما يجي يحكم في قضية يحكم بأربع أمور. أول شيء الإقرار، والإقرار سيد الأدلة كما يقولون. مع الإقرار أو لم يوجد الإقرار عندنا الأدلة والبراهين، وعندنا الشهود، وعندنا القرائن. فإذا ما وجد واحد أقر بالذنب أو أقر بالفعل التي فعلها، وما عندنا شهود وما عندنا أدلة ولا براهين، للحاكم أن يحكم بالقرائن. وده اللي حصل هنا. كيف حكم بالقرائن؟ الملك اللي جعله الله ربنا في صورة آدمي ليحكموه بينهما لقى في تعارض في الكلام. ملائكة العذاب تقول لم يفعل خيرا قط، هم صادقون. ملائكة الرحمة قالوا أتى إلى الله مقبلا بقلبه تائبا، هم صادقون. ماذا نفعل؟ تنازع الفريقان فذهب إلى القرائن والأدلة. إيه القرائن؟ قال القرينة هنا هي القياس، قيسوا ما بين المسافتين فإلى أيتهما كان أقرب فهو لها. وده اللي حكم به سيدنا سليمان عليه السلام بين المرأتين اللتين تنازعتا في الطفل، حينما قال أتوني بالسكين أشقه بينهما، فصرخت الصغرى قالت لا تفعل، ويحك لا تفعل، هو لها رحمك الله. اتخذ هذه قرينة قوية على أن هذا الطفل هو للصغرى وليس للكبرى. إذا الحكم بالقرائن يساعد الحاكم عند النزاع والخصومة، ولم يجد إقرارا ولا أدلة ولا براهين ولا شهود. فائدة تاسعة، حب الله للتائب. الله حرك له قرية كاملة. رب العزة قال للقرية الصالحة تقربي والقرية الفاسدة تباعدي، هذا دليل على حب الله للتائب. فائدة عاشرة، أن الخطوة الأولى لابد أن تبدأ من العبد، لأن الله غني عن عباده، لا يحتاج لتوبتنا ولا لاستغفارنا، ولكن نحن المحاويج إلى رحمة الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يتوب علينا. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة